حياكم الله. هذا السائل أبو عبد الله يقول في السؤال الأول: إذا رأى الإنسان ما يعجبه فهل يقول ما شاء الله تبارك الله، أو ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، أو ما شاء الله تبارك الله، وهل كلها صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما في قصة صاحبي الجنتين حين قال له صاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما في قصة صاحب الجنتين حين قال له صاحبه: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا إذا رأى الشيء في ماله. إن رآه في غيره فليقل بارك الله عليه، أو كلمة نحوها. وإذا رأى ما يعجبه من أمور الدنيا فليقل لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فيقول لبيك أي إجابة لك، ثم يقول إن العيش عيش الآخرة، من أجل أن يوطن نفسه على أن الدنيا مهما كانت فهي زائلة ولا عيش فيها، وإنما العيش حقيقة في الآخرة. نعم، جزاكم الله خيرا. من صلى بنية الفجر مع أناس يصلون صلاة الخسوف وهو لا يعلم، وقد انتهى الإمام من الركوع الأول في الركعة الأولى، ماذا يعمل في مثل هذه الحالة؟ يستمر مع الإمام حتى يعلم أنه في صلاة الكسوف، فإذا علم أنه في صلاة الكسوف فلا بد من أن ينفصل عن الإمام ويكمل الصلاة وحده، وحينئذ يستمر معه في الركعة الأولى، فإذا قام إلى الثانية وركع الركوع الأول ثم قام وقرأ فحينئذ علمنا أن هذه صلاة الكسوف، فلينمو مفارقته وليكمل. نعم، إذا دخل معه في الركعة الثانية في التشهد هذا ما في إشكال، ما في إشكال. طيب، الإشكال فيما إذا دخل معه في حال تختلف فيه الصلاة. طيب، بارك الله فيكم. سعد عبد الوهاب من خميس مشيط يقول: ذكر في القرآن الكريم في سورة القصص مدين التي ذهب إليها رسول الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، فأين تقع مدين مأجورين؟ هذه يظهر والله أعلم أنها تقع في صحراء مصر، لأنه قال: فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وأرجو من الأخ السائل أن يرجع إلى كلام أهل العلم في هذا. جزاكم الله خيرا. حمادة محمد من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج ابنة خالي مع العلم بأنها رضعت مع أخي الأصغر؟ إذا كانت رضعت من أمك أو من زوجة أبيك فإنها لا تحل لك، لأنها تكون أختا لك، ولكن لا بد أن تعلم أن الرضاع لا يكون محرما إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر، وفي وقت الإرضاع، وهو إما الحولان على رأي أكثر أهل العلم، وإما ما كان قبل الفطام على الرأي الثاني. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ نعم، يجوز أن يؤذن على غير وضوء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والأذان ذكر. ما هي السنن الصحيحة قبل وبعد كل صلاة؟ أما صلاة العصر فليس قبلها راتبة ولا بعدها راتبة، وأما صلاة الفجر فقبلها راتبة ركعتان فقط خفيفتان، يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. فيقرأ بهذا مرة وبسورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص مرة ثانية، لأن السنة وردت بهذا وهذا. أما الظهر فلها راتبة قبلها وراتبة بعدها، فأما الراتبة قبلها فهي 4 ركعات بتسليمين، وأما الراتبة بعدها فهي ركعتان. وأما المغرب فلها راتبة بعدها ركعتان، وأما العشاء فلها راتبة بعدها ركعتان أيضا، وحينئذ تكون الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الرواتب، لأن من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ولأن هذه الرواتب تكمل بها ما أو يكمل بها ما نقص من الفرائض، لأن الإنسان وإن صلى الفريضة فلا يخلو من نقص وتقصير، وهذه الرواتب شرعها الله عز وجل لتجبر النقص. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول ونحن نصلي نكون قد أكملنا الصف الأول، فيدخل شخص من المصلين ويكون في الصف الثاني بمفرده، فيرجع واحد من الصف الأول ليصلي بجواره، هل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل غير مشروع، بل إذا جاء إنسان وقد تم الصف الذي قبله فليقف وحده يصلي منفردا للعذر، لأنه حينئذ يكون معذورا إذ لو وجد مكانا في الصف لدخل فيه. ولا ينبغي أن يجذب أحدا، ولا ينبغي أن يتأخر معه أحد أيضا، لأنه إذا تأخر معه أحد بقي الصف الذي أمامه فيه فرجة، بقي فرجة في الصف الذي أمامه، وهذا خلاف المشروع في الصفوف أن لا يدعوا فرج الشيطان. وهذا الذي ذكرناه وهو أنه يجوز للإنسان إذا جاء ووجد الصف تاما أن يصلي وحده خلف الصف، هو القول الراجح الوسط بين قولين، أحدهما يقول لا يصح أن يصلي منفردا خلف الصف على كل حال، والثاني يقول يصح أن يصلي على كل حال. وهذا الذي ذكرناه من التفصيل وهو أنه عند العذر يجوز، هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أفطرت يوما من رمضان بدون عذر شرعي، فهل أصوم اليوم بيوم واحد أم بشهرين؟ لا ندري بماذا أفطر، إن كان أفطر بجماع وهو يعلم أن الجماع محرم فعليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما إذا كان فطره بغير جماع فإنه عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم الذي أفطره. جزاكم الله خيرا. يقول ما هو الوقت الشرعي بين الأذان والإقامة عند كل صلاة؟ ليس هناك وقت مقدر شرعا، لكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل، إلا في موضعين. الموضع الأول صلاة العشاء، فالأفضل فيها التأخير إذا لم يشق على الجماعة، والثاني صلاة الظهر إذا اشتد الحر. أما الأول فدليله قوله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى أصحابه وصلى بهم وقد ذهب عامة الليل، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر. وأما الثاني وهو صلاة الظهر في شدة الحر، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شد الحر فأبرجوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإبراد إنما يكون إبرادا إذا أخرت صلاة الظهر حتى تنكسر الأفياء ويبرد الجو، وذلك بأن تكون قبل صلاة العصر. أما الإبراد الذي يفعله بعض الناس سابقا بأن يؤخر صلاة الظهر عن العادة بنصف ساعة أو ساعة، فليس إبرادا في الحقيقة، بل هذا لا يزيد الجو إلا حرا. نعم، جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: أنا أصلي صلاة الظهر أو العصر، أصلي بصوت عال حتى لا أخرج من الصلاة، من جو الصلاة. يقول لا أخرج من جو الصلاة؟ نعم. هذا غلط، لأن السنة في صلاة الظهر والعصر الإصرار، وكون الإنسان لا يخشى إلا بمخالفة السنة غلط، بل يمرن نفسه على موافقة السنة ويحاول أن يخشع بقدر ما يستطيع. وهذا كما يذكر بعض الناس أنه لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه، فهذا أيضا من الغلط، بل نقول: لا تغمض عينيك وحاول ما استطعت أن تخشع في صلاتك. نعم، لو فرض أن أمامك شيء يشغلك ويلهيك إذا لم تغمض، فحينئذ وجد السبب لتغميض العينين، فيجوز أن يغمضهما للحاجة إلى ذلك. هذا السائل عين ميم عين يقول في هذا السؤال: ما حكم صلاة الوتر، وهل يجب أن يقرأ بدعاء القنوت، وإذا قرأ دعاء القنوت هل يمسح بيده على وجهه بعد انتهاء الدعاء؟ صلاة الوتر سنة مؤكدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ووقتها من صلاة العشاء، ولو كانت مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى طلوع الفجر، ولكن يجعلها الإنسان آخر صلاته من الليل. ثم إن كان ممن يقوم في آخر الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل حتى ينتهي من التهجد، وإن كان ممن لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. قال العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يسهر أول ليله في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القنوت في الوتر فليس بواجب، والذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه، بل يقنت أحيانا ويترك أحيانا. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فمن العلماء من قال إنه بدعة لضعف الأحاديث الواردة فيه، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول: إن الداعي إذا انتهى من دعائه ولو كان رافعا يديه لا يمسح وجهه بيديه، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. نعم، والأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه إذا رفع يديه أنه لا يمسحها. ومن العلماء من قال إن المسح سنة، بناء على أن الأحاديث الضعيفة إذا تكاثرت قوى بعضها بعضا. والذي أرى أن مسح الوجه ليس بالسنة، لكن من مسح فلا ينكر عليه، ومن ترك فلا ينكر عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا أخطأ المصلي أو سهى في التشهد الأخير، فهل يعيد التشهد من أوله أو من حيث أخطأ، وكذلك في بقية الأركان؟ يعيد من حيث أخطأ، ثم يأتي بما أخطأ فيه وبما بعده، لأن الترتيب لا بد منه. وعلى هذا فلو أن الإنسان وقف يصلي ونسي أن يقرأ الفاتحة ثم ركع وذكر أنه نسي أن يقرأ الفاتحة فليقم ليقرأ الفاتحة وسورة معها إن كانت السورة مشروعة في تلك الوقفة، ثم يركع. والمهم أن من ترك ركنا فعليه أن يأتي به وبما بعده، إلا إذا وصل إليه في الركعة التالية، فإن الركعة التالية تقوم مقام الأولى ويأتي بعد ذلك بركعة بدلها، أي بدل الأولى. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض العوام وخاصة منهم النساء إذا صلوا لا يأتون بالركوع ولا تكون لهم طمأنينة في الصلاة، فهل تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة؟ الركوع ركن لا بد منه، فمن لم يركع فإن صلاته باطلة. والطمأنينة في الأركان ركن لا بد منها، فمن لم يطمئن فصلاته باطلة. دليل ذلك أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى أولا، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى، ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وذلك لأنه كان لا يطمئن في صلاته، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فألمني. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فمن ترك الركوع أو السجود أو لم يطمئن في ذلك فلا صلاة له. نعم. جزاكم الله خيرا. ما صحة هذا الحديث الذي ما معناه: رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة 4 ركعات قبل العصر؟ الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكن في صحته نظر، والأمور مشروعة لا تثبت إلا بدليل مشروع، إلا بدليل صحيح، ولهذا لم يستحبها بعض أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغ، وبأن الذي يقتله من أول مرة يكون له 100 حسنة، ما حكم قتل الوزغ وما حكم قتل الضفادع؟ أما قتل الوزغ فإنه سنة وفيه أجر عظيم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان ينفخ النار على إبراهيم حين ألقي فيها، ثم أن فيه مضرة وأذى وأصوات قبيحة مكروهة. وأما الضفادع فلا تقتل إلا إذا آذت، فإن آذت فلا بأس بقتلها، لأن كل مؤذن يقتل، كما قال الفقهاء رحمهم الله: يسن قتل كل مؤذن. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: في الحديث الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، هل السؤال هو طلب الصدقة أم هل هو الأسئلة عن الشيء الذي لا ينبغي أن يسأله المسلم؟ كثرة السؤال تشمل سؤال العلم وسؤال المال، لكن سؤال المال بلا سبب يبيحه محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. وأما سؤال العلم فإن كان لأمر نازل وسأل عنه ليتبين له الحكم فهذا أمر لا بد منه ويحمد الإنسان عليه. وإن كان سؤالا عن المعضلات وإعنات المسؤول ولحوق العلماء ليسألهم حتى يضرب أقوال بعضهم ببعض فهذا مذموم. وكذلك أيضا السؤال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثرته منهي عنها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس جرما أو قال إثما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. وأخبر أنه إنما أهلك من كان قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. جزاكم الله خيرا. كم عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ ليس لها عدد معين، بل الحركة التي تنافي الصلاة، بحيث إذا رؤي هذا الرجل قيل أنه ليس في صلاة هي التي تبطل. ولهذا حددها العلماء رحمهم الله بالعرف، فقالوا إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة بدون ذكر عدد معين. وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات يحتاج إلى دليل، لأن كل من حدد شيئا بعدد معين أو كيفية معينة فإن عليه الدليل، وإلا صار متحكما في شريعة الله. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه براء ميم كاف الشهري له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: هل مسح الأذنين يكون من ظاهرهما أم من الظاهر والباطن؟ مسح الأذنين كيفيته أن يدخل الإنسان سبابتيه، يعني أصبعيه ما بين الوسطى والإبهام في سماخ الأذنين، بدون أن يرصها حتى تتألم، يدخلها في السماخ والإبهام، يمسح به ظاهر الأذنين وهو الصفحة التي تلي الرأس. نعم. يقول: كيف تمحو الحسنة السيئة؟ هل تذهب السيئة وتبقى الحسنة؟ نعم، هكذا قال الله عز وجل، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلى هذا إذا فعل الإنسان حسنة بعد سيئة فإنها تذهبها وتمحوها محوا، ولا سيما إذا كانت الحسنة هي التوبة من ذلك الذنب، فإن التوبة تجب ما قبلها. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمسافر أن يأتي بالصلاة كاملة أو يجب عليه أن يقصرها؟ وإذا لم يقصر هذه الصلاة هل يكون عليه إثم؟ يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن قصر المسافر للصلاة الرباعية واجب، وأنه إن أتمها بطل صلاته، كما لو صلى الظهر خمسا. ويرى آخرون أن القصة سنة مؤكدة وليس بواجب، وأن الإنسان لو أتم وهو مسافر كان غير مصيب للسنة، لكن صلاته لا تبطل. وهذا القول هو الأصح، أن القصة ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة. ويدل لذلك أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى وكره ذلك من كره من الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكنهم رضي الله عنهم كانوا يصلون خلفه أربعا، ولو كان القص واجبا ما صلوا خلفه أربعا، لأنه إذا كان القص واجبا فإن من زاد عليه بطل الصلاة، ولا يمكن أن يصلوا خلفه أربعا على وجه تبطل به صلاتهم. وهذا مما قوى عندي القول بأن قصر المسافر للصلاة ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول سمعت بأن حضور القلب في الصلاة، يقول هذا السائل سمعت بأن حضور القلب في الصلاة سنة، وأن الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، فكيف يكون ذلك؟ وهل عدم حضور القلب في الصلاة يبطل الصلاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا لم يحضر القلب في الصلاة هل تبطل أم لا، إذا كان أكثر صلاته لم يحضر فيها قلبه. فمن العلماء من قال إن الوسواس يعني الهواجيس إذا غلبت على أكثر الصلاة بطلت الصلاة، لكن قول الجمهور لا تبطل ولو غلب الوسواس على أكثرها. واستدل هؤلاء يعني الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأتي إلى الإنسان في صلاته فيقول له اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى لا يدري كم صلى، وهذا يدل على أن الوساوس لا تبطل الصلاة. وهذا القول أرفق بالناس وأقرب إلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية من اليسر والتسهيل، لأننا لو قلنا ببطلان الصلاة في حال غفلة الإنسان وعدم حضور قلبه لبطلت صلاة كثير من الناس. وإن كان القول بالبطلان لا يستلزم هذا، لأنه ربما إذا قلنا إنه إذا غلبت الوساوس على أكثر الصلاة بطلت، ربما يكون هذا سببا لشد الناس إلى حضور قلوبهم أو إلى إحضار قلوبهم في الصلاة. لكن على كل حال الذي يظهر أن رأي الجمهور هو الصحيح، وأن الإنسان إذا لم يحضر قلبه في الصلاة فصلاته باطلة، فصلاته صحيحة لكنها ناقصة بحسب ما غفل عن صلاته. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام.